القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الصباح محلى والشمس جاية معاي. صباح الصباح محلى والشمس جاية معاي، وكل شيء في والاعتزاز به يجعلنا أكثر عطاء وارتباطا بين أفراد المجتمع، والالتزام بالضوابط والقرارات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بالجلوس بالمنزل اجعلي منها إيجابيات، ومن إيجابياتها عودة الروح الأسرية، والتواصل بين الأب والأم والأبناء يجعل منهم زيادة في التماسك والترابط الأسري. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذا النداء إلى جميع أفراد الأسرة: خليك بالبيت. صباح الفل للسادة المستمعين، يمكن بنهنيكم إن شاء الله بقرب شهر رمضان المبارك، وبنصحكم ونفسي في الظروف الطارئة اللي احنا فيها والعالم كله فيها بالالتزام بوجودنا في البيت. يعني أرجوكم أرجوكم أرجوكم خليكم في بيوتكم فعلا، وأنا بكلمك كطبيب وكأب وكأخ وكابن لأسرة. أنا أكيد يعني بمضطر أن أروح عيادتي، لأن يعني عندي حالات بنظرها، لكن قدر الإمكان بحاول أخذ كل الاحتياطات اللازمة علشان ما أصيبش نفسي أو أصيب المريض اللي جاي يزورني أو أصيب حد من أفراد أسرتي. القدر اللي أنا يعني بنصح به الناس أنك أنت لو هتخرج تخرج في ظروف محددة، اللي هي أنك أنت تخرج تجيب إمكانياتك ولوازمك وفقط. يعني مش ضروري التزاور في هذه الفترة، يعني فترة مؤقتة، وإن شاء الله بعد زوال هذه الغمة نرجع نتزاور ونروح السينما ونروح النادي ونشوبينج ونعمل كل ده. لكن احنا في فترة العالم كله مضطر ليها، والعالم كله بدأ ياخد كل هذه المحترزات. احنا مش أقل من العالم، ولكن احنا من علمنا العالم أسلوب الثقافة وأسلوب الصحة منذ آلاف السنين. رجاء خاص لكل من يظن ان هو في منأى عن الإصابة، وهم الشباب الأطفال السن مثلا 10 سنين 20 سنة 30 سنة. إذا كان فعلا في إرشادات وفي تعليمات بتقول إن ما بيصابوش بشكل مباشر زيهم زي كبار السن، لكن أنصحك إن أنت ليك جدة وليك جد وليك أب وليك أم، فحافظ عليهم، إنك أنت حتى لو ربنا بعد عنك هذه الإصابة، ربما تكون أنت حاملا لمرض بسلام ولا حد يحضنك ولا تلمسه، فبالتالي تصيب أمك وتصيب أبوك وتصيب جدك أو جدتك. أرجوكم التزموا بالتعليمات، وإحنا من أكثر الناس الملتزمين بالتعليمات، ولكن بنضطر إلى ممارسة العمل في الفترة دي للحفاظ عليكم طبعا، وربنا يسلم مصر، وكل سنة وحضراتكم بخير. دكتور عبد العاطي المناعي، أخصائي جراحة مسالك والمناظير. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ربنا يخليك. انا متشكر متشكر اول سؤالك عني. لا ما تحرمش من اتصالك اللي بيسعدني. أشكرك أشكرك ألف ألف السلامة. مين يا عمر؟ الأستاذ وجدي. ده ونعم الصديق. الصديق الوافي دايما يطلبني علشان يطمن عليا. ربنا يديم المحبة بينكم. يا رب يا مها. الواحد لما بيبقى عنده صحاب بيحبوه وبيخافوا عليه وبيسألوا عنه بيبقى أسعد إنسان في الدنيا. والله بيبقى أسعد إنسان فعلا. طب خليني بقى أتصل بصحابي وحبايبي. اتصال يا مها بالصورة على الفيسبوك؟ لا يا عمر أنا مش كده خالص يا حبيبي، أنا ما بليش دعوة بالفيسبوك ده خالص. ده تليفونك يا مسرات. ايوه، ما انا شفت لقيتها مها. وما ردتيش عليها ليه؟ لانها صوره، لوحه جميله فيها ورد وعباره صباح الخير. هو خلاص كده يعني هعمل ايه تاني؟ هي دلوقتي هتديني لايك او صوره فيها ورد وصباح الورد. مها حبيبتي صباح الفل والورد يا قمر. انا مش هنا. انا مش هنا. لا انا ما خرجتش لسه. مسرات ايوه هنا، وحننزل نروح الشغل سوا. لا بجد انا ما سمعتش. متشكره قوي، كلك ذوق. باي يا قمر. هي قالتك ايه؟ مفيش يا مسرات، صبحت عليا وخلاص. يعني كان لازم تقولي لها ان انا عندك. وفيها ايه يعني؟ مفيش يا سهيله مفيش، انا نازله عايزه امشي لوحدي. مسرات اهلا. اهلا يا مسرات. فين الاستاذه مها؟ سبحان الله. طب ادخلي ادخلي استريح. انا عايزاه يا استاذ عمرو. اي جدك مسرات. ايوه مسرات، اللي جايلك على جناح السرعه. تنوري يا مسرات. خير يا حبيبتي؟ كل خير يا حبيبتي. اصل انا بعتذر لك. ليه؟ انك يعني طلبتيني تليفونيا لم افتح ورديت عليكي فيسبوكيا. فيسبوك؟ ايوه. حلوه فيسبوكيا دي بصراحه. لا بصراحه مش حلوه. بيني وبينك يا مسرات هي فعلا مش حلوه خالص. لا حلوه مش حلوه. هو في ايه؟ في ايه؟ بنصبح على بعض يا عمر. وانت طلبتي مسرات علشان تصبحي عليها؟ هو ده مربط الفرس واساس المشكله. انا ما ردتش عليها بالتليفون عشان اسمع صوتها الجميل. وبعتي لي صوره فيها ورد وصباح الورد. خيابه مني واعترف. برافو برافو مسرات، التحايا الافتراضيه الخاليه من الموده الحقيقيه تنفع لاصدقاء افتراضيين متابعين. اما بقى الحبايب والقرايب والاصدقاء الحقيقيين على الاقل نسمع صوتهم او نشوفهم ونسعد بيهم. ونشرب معاهم الشاي يا مها. عزيزتي المستمعة، ماذا تعني فترة حضانة فيروس كورونا؟ مزيد من المعلومات نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء حماية ووقاية. الأستاذة الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، كلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. دكتورة، يعني دايما بيقال فترة حضانة الفيروس، دي معناها إيه؟ فترة الحضانة بالنسبة لأي فيروس أو حتى أي ميكروب هي عبارة عن الفترة من دخول الفيروس للجسم إلى بدء ظهور أعراض المرض. دكتورة، هل بتختلف في ظهور الأعراض من شخص لآخر؟ هي فترة الحضانة بتتراوح ما بين ممكن يوم لغاية 14 يوم، في بعض الأبحاث دلوقتي قالت إن هي قد تكون أكتر من كده، لكن إحنا طبقا للتعليمات بتاعة منظمة الصحة العالمية إحنا لغاية دلوقتي واقفين على 14 يوم. مش بتختلف الأعراض، لكن هي بتختلف بتظهر بعد وقت قد إيه، يعني هل هتظهر بعد يوم بعد يومين لغاية 14 يوم. لو عدوا ال 14 يوم بسلام هيبقى كده معناه ان الفيروس. بصي حضرتك، احنا ايه اهميه قصه فتره الحضانه دي؟ لو شخص تعرض لشخص مصاب في احتمال ان يكون اتنقل له المرض، طب فانا هحجز الشخص المخالط للمريض لفتره قد ايه؟ هحجزه لفتره 14 يوم، لان دي اقصى فتره ممكن ياخدها الفيروس جوه الجسم على ما تظهر الاعراض عليه. وفي الحاله دي بعد ال 14 يوم هقول الشخص ده ما تعداش من الشخص المصاب. الاحتياطات اللي بيتخذها الشخص اللي في العزل نقدر نقول، انا عندي حالتين دلوقتي. احنا قلنا مش اي حاله مصابه او واحد عنده شويه سخونه وكحه شويه يجري على المستشفى، لكن لو انا عندي اعراض خفيفه انا هتعزل في البيت. فالشخص اللي هيتعزل في البيت ده ليه اجراءات، وهي على فكره مشابهه لو كمان شخص كان مخالط لشخص مريض. الشخص اللي هيتعزل في البيت المصاب هيتحط في اوضه، هينعزل في اوضه تكون جيده التهويه، في اوضه لوحده، ليه سرير لوحده، الادوات الاكل والشرب لوحده، الشخص ده يكون لابس ماسك،

فيجب عليها أنها تلتزم بلبس ماسكات ولبس جوانتيات، أن يبقى في مسافات آمنة بين الناس وبعضها، لو حد عايز يعطس يبقى في منديل ويبقى بعيد عن الناس. نحاول أن احنا دايما يبقى معنا كلور أو معنا أي نوع من أنواع المطهرات اللي بيتم النشر عنها والتنبيه عليها. دي كلها حاجات احنا بنحاول ان احنا نعمل عليها نوع من انواع التوعية بشكل مباشر من خلال كل الوسائل، من خلال مجموعة من النصايح اللي احنا بنوجهها لمجموعة المتطوعات اللي معانا في المجلس القومي للمرأة والأعضاء في المجلس القومي للمرأة. كل واحد في مكانه في الدائرة بتاعته بيقدر ان هو ينشر هذا الوعي. طبعا احنا شاركنا في تطهير وتقييم مقرات المجلس القومي للمرأة في أسيوط. أيضا المجلس القومي للمرأة بشكل عام بيقدم خدمات كتير فيما يتعلق بمجال التوعية، لأن الحقيقة احنا الفترة اللي احنا فيها دي ويمكن العلاج الأكبر اللي احنا هو اللي احنا هنقدر نقوم بيه كشعب في ان احنا نلتزم بكل التعليمات. لان احنا لو لاحظنا هنلاحظ ان معظم الحالات اللي تم اصابتها هي جاية من عدوى نتيجة المخلطة. خطورة المرض ده انه اعراضه مش بتظهر على طول، اعراضه بتظهر بعد فترة متأخرة، وبالتالي على الناس كلها انها تراعي كل القواعد اللي بتنشرها وزارة الصحة. بننشر الخط الساخن لوزارة الصحة لو في اي مشاكل. احنا طبعا المجلس القومي للمرأة مازال بيقوم بدوره في مساندة المرأة وفي نشر التوعية في المجتمع ككل من خلال الخط الساخن المجلس القومي للمرأة 15-1-15. والحقيقة احنا بنتلقى الشكاوي على هذا الخط وبنقوم بتقديم المساعدات. والحقيقة ان احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء على مساندتهم للمرأة المصرية واستجابتهم للنداءات اللي نادى بيها المجلس القومي للمرأة بمراعاة ظروف السيدات اللي أطفالهم أقل من 12 سنة نظرا لإغلاق الحضانات والأجازات في المدارس والجامعات. فالحقيقة احنا بنشكرهم شكرا جزيلا لأنهم استجابوا لهذه النداءات، وبقى من حق المرأة اللي عندها أطفال أقل من 12 سنة أو الحامل أو اللي بتعاني من أمراض مزمنة أنها تاخد أجازة طوال الفترة الخاصة بتاعة الحظ، ما عدا طبعا الأماكن اللي فيها طوارئ. نتمنى الشفاء للجميع، نتمنى ان مصر وكل المصريين، ونتمنى ان العالم كله ينعم بالصحة وربنا يحفظنا ونقدر ان شاء الله كلنا مع بعض بتكاتفنا ان احنا نقضي على هذا الفيروس اللعين ونمنع انتشاره في مصرنا الحبيبة. وحمى الله مصر. عزيزتي المستمعة، في الأزمات نرفع قيمة العطاء، وهذا العطاء الذي يحث الأفراد والمجتمع على التكاتف والتكافل. ومع نستطيع مع منى خليل. ومع نستطيع ومعي ومعكم دكتورة جيهان الشرقاوي استشاري الصحة النفسية رئيسة مركز مصر والوطن العربي للوعي النفسي والأسري. أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا بك أستاذة منى وأهلا بكل السادة المستمعين. في ظل هذه الظروف الاستثنائية الحقيقة اللي احنا بنعيشها، وشفنا قد ايه التعاون والتكاتف بين كل المصريين، بنساعد بعض وبنخاف على بعض وكل واحد بيحاول يقدم يقدم المساعدة لغيره، مش بس المصريين لولاد بلدهم المصريين اللي زيهم، لا ده احنا كمان بنحاول نساعد البلاد الأخرى اللي محتاجة مساعدتنا، لأن ببساطة شديدة احنا مصريين. بالضبط، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. أوه. دي كانت دعوة سيدنا يعقوب لما القحط دار مصر أيام سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، وإنها كانت النهاردة بلد الرغد وبلد الرخاء، وإن هي هتكون إطعاما لكل الدول اللي حواليها، فمش جديد على مصر. أنا حاسة أن يمكن موضوع الكورونا برغم أنه هو فيروس وأنه هو طبعا إحنا مرض، وبنقول يا رب يعافينا سبحانه وتعالى ويعافي كل النهاردة بقاع العالم منه، إلى أنه في إيجابيات كتير قوي. يعني إحنا عارفين طبعا سلبياته، وعارفين النهاردة مدى المعاناة اللي بيعانيها البيشن أو المريض اللي بيمر بيها، فإحنا حابين نتكلم الطبية الحقيقة والمستشفيات وزارة الصحة دول. أنا عايزة أقول للدولة والحكومة، أنا عايزة أشكر كل القائمين بجد في وزارة الصحة فعلا، من أول العاملين يعني اللي هم البسطاء جدا جدا، لأن دول أكثر عرضة أكثر خطورة. أيوة. لأنه ما بيبقاش عندهم نفس الوعي الطبي اللي عند الطبيب أو عند التمريض، فيمكن أنا هطلع من تحت الفوق كده، ويمكن هم النهاردة أعلى مرتبة من أي حد تاني، لأن هم عارفة المسؤولين عن النظافة وعن الحماية وعن الأمان بتاعنا كلنا. فبجد أنا بشكر كل العاملين، وطبعا وزيرة الصحة، وبشكر طبعا يعني معالي رئيس الجمهورية بجد سيادة عبد الفتاح السيسي، بجد هو عمل سبق يمكن أثبت بيه، مش بقول إن هو جديد، بس أثبت بيه للعالم كله مع كل النهاردة أزمة بتمر مصر، إن مصر فعلا قد الدنيا كلها. مصر قادرة على استيعاب، وإذا كنا بنحتضن الشعوب الأخرى في أزمتها مش هنحتضن بعض. يمكن من الحتة بقى اللي احنا نتكلم فيها دي، ويمكن مش مثيرة الجدل قوي زي فكرة البقاء والأسرة ولم الشمل للأسرة المصرية للكورونا، لكن الحكاية اللي انت بتقوليها دي رائعة قوي. يمكن دول كتير بدون ذكر الأسامي أول ما عملت بدأت إن هي تطلع المسنين اللي عندها وتبتدي تعزلهم. أيوة. بعد شوية خدت النهاردة الإعاقات وبدأت تعزلهم. بعد كده قالت للجنسيات المختلفة أيوة. انزلوا بلادكم. فاللحظة دي أنا حسيت إن مهما كان مصري كان بيدور النهاردة على استراء، وكان بيدور على الرقي، وكان بيدور النهاردة على الإنسانية في دول أخرى، عندما تعرضت لخطر حقيقي فما كانش فيه غير وطنك هو الأبقى لك. بإيه بقى؟ يعني عايز أقولك مش إحنا اللي كنا بنقولها، الوطن اللي أنت امتثلته أو اللي أنت رحت له النهاردة بيستغنى عنك وبيقولك ارجع لوطنك هو أولى بيك. في المقابل بقى دكتورة جيهان، يعني شيء بالشيء يذكر، لما حصلت مبادرة السيد رئيس الجمهورية لحمايتنا من فيروس سي، وقالها كده وبكل فخر وبكل حب، إن الحملة دي هتشمل المصريين وضيوفنا كمان. بالضبط. يا سلام. وعايز اقول كمان احنا الكل النهارده اللي موجودين ضيوفنا الكرام واللي هو وطنهم التاني مصر، اذا كان السوريين والسودانيين يمكن اكتر فئه موجوده، والعراقيين يمكن لا، بس اكتر فئه موجوده في مصر فعلا، او عدد يعني كبير فيهم السوريين والسودانيين، هم اكثر ناس كانوا واخدين الرعايه. أيوة. قبلنا، فده كان دليل قوي قوي قوي قوي على ان احنا يعني ان ده وطنكم بجد. أيوة. وقت الازمات احنا ما بصناش لنفسنا، وبعدين ان انتوا كنتوا الدور التاني، لا انت كنت زيك زي صاحب الجنسية نفسها. يا دكتورة جيهان، ده احنا في عز ازمتنا لمواجهة فيروس كورونا ارسلنا يعني معدات وادوات طبية لإيطاليا والغير إيطاليا. مش بس كده، احنا كمان لما كانوا النهاردة يعني اقول ايه بقى، ولادنا المصريين في الخارج، وان هم كانوا عايزين ينزلوا، وان مفيش طيران، وان مفيش النهاردة اول بلد جاب وزير الطيران بنفسه سائل طيارة وراح على حساب الدولة، تمام، ذهابا وإيابا، وان انتوا النهاردة مجرد ما بس قلتوا احنا عايزين نرجع بلدنا كان وزير الطيران بنفسه هو اللي بيقود الطيارة، والرحلة بالكامل كانت على حساب الدولة. طبعا احنا بنقول كل الصور الجميلة دي لان هي دي الصوره الاعم الاشمل، ودي الحقيقيه، ودي الحقيقيه. في بعض بقى التصرفات والسلوكيات كده متهيألي لما يسمعونا هيحرجوا جدا، يعني ايه اللي هم بيعملوه والبلد كلها بتعمل ايه. بصي هقولك حاجة، في ناس كتير قوي شايفة دايما أو بتركز على السلبيات، الشخص دايما اللي بيركز على السلبية هو عنده مشكلة نفسية. تمام، وليس النهاردة تعميم لشأن الوطن. يعني أنا بشوف دايما اللي بيركز على السلبية ده بيركز على السلبية في كل حياته، مش بس على الوطن، هو بيعمل حاجة اسمها إسقاط. الحاجات اللي أنا مش قادر أقولها في نفسي أنا بطلعها على الآخر، فبالتالي بعمم، وعشان ما أشوفش نفسي هعممها على الدولة كلها. فده ما يكونش نموذج معانا، مش معانا، وإحنا بنقول مع المستطيع. أنا بقول ربنا يشفيهم ويعافيهم ويقدرنا إن شاء الله بإذن الله نكون برضو جنبهم، يعني عشان إحنا المصريين. المقصود بالفقرة دي هم اللي يعني كل الشعب المصري وضيوفنا كمان، إن إحنا مع بعض بإذن الله نقدر نواجه أي وباء، أي فيروس، أي مشكلة، أي حاجة، إن شاء الله نقدر بمعونتنا وبساعدتنا وتكاتفنا مع بعض حقيقي هنقدر عليها. احنا مش هنقول هنقدر، احنا قدرنا بالفعل. يمكن احنا بنتكلم مؤشرات فعلا، ان وزارة الصحة العالمية اشادت ان احنا داخلين على الاسبوع السابع، وفعلا احنا لسه الحالات ما تفقمتش الالف، وده ما حصلش في اي دولة من دول العالم. فكان في نقطة هنا استوقاف، ليه؟ عشان يمكن المحبة اللي حضرتك بتقوليها، وفعلا الاخوة، وفكرة الترابط، وفكرة ان احنا فعلا قد المسؤولية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسلمت مصر دائما قيادة وشعبا. سعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.